بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمه الله: التبرؤ من طريقة الرافضة في بغض الصحابة وسبهم أصل من أصول أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أصول أهل السنة ليس فقط محبة الصحابة، بل مع هذه المحبة يجب التبرؤ من طريقة الروافض في سب الصحابة رضي الله عنهم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. الذين يبغضون الصحابة ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم من أصول لحظة الله يقول: ولا تسبوا الذين يدعون دون الله. الله يقول: ولا تسبوا الذين يدعون دون الله. خلاص، ولا يسبوا الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. طيب. من أصول أهل السنة والجماعة التبرؤ من طريق الروافض الذين يبغضون الصحابة، فإنهم لا يقرون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ولا عمل. يعني الروافض لهم عدة طرق، من الطرق بغض الصحابة، نحن نتبرأ من هذه الطريقة، وكل طريقة يسلكونها مخالفة للشرع نتبرأ منها. نعم. فقلوبهم مفعمة من البغض لأصحابه، يعني مليئة. نعم. وألسنتهم متلوثة بالسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يحبونهم ويترضون عنهم. الرافضة مسلكهم في الصحابة أخبث مسلك، يكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا، وتكفيرهم الصحابة هو أصل مذهبهم، لكن ضموا إليه الشرك والاعتزال. نعم. يعني أول ما نشأ على سب الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ويتبرؤون من طريقة والاعتزال، يعني في الصفات سلكوا مسلك المعتزلة. نعم. ويتبرؤون من طريقة النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل بيته الذين ينصبون العداوة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذون أهل البيت بقول أو عمل، فهم في مقابلة الروافض في الغلو في أهل البيت. يؤذون أهل البيت بقول بسب عمل يدخل فيه المصنفات، فهم في مقابلة الروافض في الغلو في أهل البيت. نعم. والنواصب يجفونهم ويبغضونهم. نعم. وأصل النصب للأغراض الشخصية للميل إلى رؤساء بني أمية ناشئ عن المنازعة في ملك الروافض. ما شبهوا إلا بعد ما عطلوا. نعم. وأصل النصب للأغراض الشخصية للميل إلى رؤساء بني أمية ناشئ عن المنازعة في ملك من ملك مصر وفي ملك بني أمية ومن يواليهم، فينصبون لأهل البيت العداوة فينصبون لأهل البيت العداوة لأجل ذلك، ويمكن أن يوجد إخوان النواصب، فمن كان كذلك فهو ناصبي مبتدع ضال. الحامل على النصب الشهوة، والرفق أعظم منه، والحامل عليه الشبهة، والشبهة أعظم من الشهوة. نعم، واضح الكلام هذا. نعم. فالنواصب والروافض في أهل البيت في يعني سب الرافضة للصحابة تدينا، ما فعله بنو أمية من أجل الدنيا. نعم. النواصب والروافض في أهل البيت في طرفي نقيض. الروافض يغلون في أهل البيت ويكفرون باقي الصحابة، والنواصب يجفون. نعم. وأهل السنة وسط بين غلو هؤلاء وبين غلو أولئك، ورأوا أن لهم ميزة لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وأهل السنة طريقتهم الترضي عنهم جميعا، ويعرفون لأهل البيت قدرهم القدر الشرعي. القدر ويعرفون لأهل البيت قدرهم القدر الشرعي. الخوارج والنواصب متفقون في مزيد العداوة لأهل البيت، والخوارج لا يقتصرون على عداوة أهل البيت بل عموما، والذي باشرهم هو علي، فهم يعادونه ويكفرونه ومن معه من الصحابة، يقولون: إنك حكمت الرجال وكفرت. والنواصب قابلوا الروافض جفوا أهل بناء على معتقدهم تكفير الكبيرة. نعم. والنواصب قابلوا الروافض جفوا أهل البيت وأبغضوهم. نعم. وأهل السنة وسط، نعم، يحبون الصحابة ولا يغلون فيهم ولا يسبون أحد منهم رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. الله أعلم.